المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الرابعة من متأخر التابعين وغيرهم أقام قسط الإمرة الشريفة ذا عمر الموفق الخليفة يفيد قرب أحسن المعاني ذاك الرضي القاسم الهمداني وبعده ابن حيوة الرفيق وباقر در قرا يفوق ومثله المعلم المفهم ابن الفتى عتيبة ذا الحكم الجملي عمرو الضرير يضيء قلبا وجهه المنير عمرو فتى دينار المالي قديمهم كتابة وفي ابن أبي ثابت ذا حبيب يبث طيبا قوله فطيب قتادة قولا زكى يفيد مكحول جل قوله يجيد كفاقرا محمد التيمي ثم البناني كيف جاء قوي محمد الزهري ذاك بعد كابن أبي أنيسة فعد للعالم ابن قاسم وراثة كنوز قول بعده ثلاثة عبد الكريم الجزري داري مثل السبيع خذ فتى ديناري أبو الزبير كم حلا قراه وابن أبي حبيب ذا ضاهاه لنجل جدعان قوى كبير طابك يحيى بن أبي كثير ثم فتى المنكدر المسامي محمد بعدهما بعام ثم أبو مغيرة منصور أبو الزناد والرضي الكبير أيوب ذاك العالم الولي كل لدى أحواله قوي وبعدهم موت الفتى صفوان كذا فتى معتمر ذا الثاني ثم حصين مثله ربيعة كل له قراءة وشيعة عبد الملك بن عمير نسلم ومثلهم زيد الرضي بن أسلم كالخامس الليث القوي الأمر ابن أبي جعفر ذاك المصري ثم أبو إسحاق الشيباني حلاقرا لطالب المعاني وبعده فتى عبيد يونس العالم المحرر المؤسس ثم أبو حازم المديني كصالح المؤدب الأمين وابن أبي هند الفتى داود كل مجيد قوله السديد موسى فتى عقبة الأريب إسناده محرر قريب كخالد الحذاء ثم بعد حميد مثل عاصم فعد ثم فتى طرخان التيمي قوته جميلة مرضي مثل فتى سعيد الأنصاري بعد الجريري سعيد داري ابن أبي خالد إسماعيل قنوته هداية منقول ومثله مات الملي اليقظان عبد المليك ابن أبي سليمان بعدهما ابن عروة هشام وأعمش من حفظه قوام.